السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس الرابع مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، حد علم التوحيد وموضوعه وحكمه وواضعه وفضله وثمرته. أهل العلم عند الحديث عن العلوم الشرعية، سواء مثلا علم التوحيد أو علم التجويد، فيعرفون الفن هذا الفن بعدة تعريفات، منها كما ذكر الحد والاسم والموضوع، وهذه تسمى بالمبادئ العشرة، كما ورد في قول أحدهم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الحد والاسم والموضوع والثمرة والنسبة والواضع وفضل هذا العلم ومسائله التي يتحدث عنها، واستمداده أي من أين يستقى، وحكم الشارع فيه، هل هو واجب أو مستحب ونحو ذلك. فبإذن الله تبارك وتعالى نشرع في ذكر ما تيسر من هذه المبادئ، وأولها حد علم التوحيد. حد علم التوحيد، جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم، وذلك لفوائد منها. يعني هذه العادة تنبني عليها فوائد: أولا، أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا قبل أن يدخل إلى تفاصيل هذا العلم، يحصل تصورا إجماليا عن هذا العلم، فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه، يعني بمعنى لا تتداخل العلوم بعضها في بعض، فكل علم له حده يفصله عن غيره، ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد إليه. ثانيا، أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه، لينشط في طلبه وتحصيله، وليستعذب المشاق في سبيله، وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبا للعبث والجهالة. ثم إن كثيرا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبا في موضوعات العلوم ومبادئ الفنون، لعل من أجمعها وأشهرها كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف بطاشة كبرى زادة، طاشة كبرى زادة، وكذلك كتاب ترتيب العلوم للشيخ محمد ابن أبي بكر المرعشي المعروف بسجقل زادة، وغير ذلك من المصنفات. هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن، تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم. وقد جمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، ونسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. أولها الحد، أول هذه المبادئ العشرة الحد، ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. الحد بمعنى تعريف هذا العلم يكون تعريفا جامعا مانعا، جامعا لمسائله مانعا من دخول غيره فيه. فهذا ضابط التعريف حتى يكون تعريفا منضبطا. فقال الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. ثانيا الموضوع، الآن هو يسوق يعني هذه المبادئ العشرة يعني سوقا إجماليا يعني، بعد ذلك يأتي التفصيل. ثانيا الموضوع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيه مسائله وهو علم التوحيد. ثالثا الغاية أو الثمرة، الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين في الدنيا والآخرة، وثمرات التوحيد كثيرة وسيأتي ذكر بعضها. رابعا الاستمداد، ومعنى الاستمداد الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم ومسائله ومطالبه، أي من الوحيين الكتاب والسنة. خامسا الفضل، وهو ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، فضل هذا العلم. سادسا الواضع، ونعني به أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في هذا الفن وأرسى قواعده. سابعا الاسم، ونعني به الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتميزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما عليه، كما تقدم من ذكر أسماء العقيدة يعني علم التوحيد أو أصول الدين أو الفقه الأكبر وغير ذلك. ثامنا الحكم، ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة، هل هو واجب أو مستحب وغير ذلك. تاسعا المسائل، وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه، المسائل التي يتحدث عنها هذا العلم، ما هي المسائل التي يتحدث عنها هذا العلم. عاشرا النسبة، وهي صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. ونبدأ بحد علم التوحيد. حد علم التوحيد، تعريف الحد لغة المنع، الحد لغة المنع، ومنه الحدود لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي، يعني الإنسان إذا اقترف معصية ورد فيها حد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقيم عليه الحد يكون له مانعا من عودته إليه مرة أخرى. فالحد لغة بمعنى المنع، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنها تمنع من الطيب والزينة. وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول، يعني لمنعه الداخل من الخروج والذي في الخارج من الدخول، كما تقدم من ذكر التعريف أن يكون جامعا مانعا لدخول غيره فيه. فقال حد علم التوحيد، فعرف الحد ثم اصطلاحا قال هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره بمعنى أنه جامع مانع. ثم ذكر كلمة التوحيد ومعناها في اللغة، فقال التوحيد لغة هو جعل المتعدد واحدا، فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له وحدها. التوحيد في اللغة قال جعل المتعدد واحدة، فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له وحدها. أما عن معنى التوحيد اصطلاحا، فالتوحيد اصطلاحا إطلاق عام، وذلك باعتباره فعلا من أفعال القلوب، وآخر خاص باعتباره علما على علم معين. وعلى هذا فالتوحيد بالمعنى المصدري العام هو إفراد الله بالعبادة مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، فلا نظير له ولا مثيل له في ذلك كله، كما تقدم من تعريف التوحيد، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. أما عن معنى كلمة العلم، أنه ذكر قال علم التوحيد مركب، فيعرف كل كلمة على حدة، ثم يأتي بالمعنى الإجمالي لهاتين الكلمتين. فقال: معنى العلم يطلق العلم ويراد به إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، هذا هو تعريف العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. قال: وبناء على ما تقدم فإن المختار في تعريف العلم أنه الإدراك الحاصل بالدليل الشامل لليقين الجازم والظن الغالب وما بينهما من درجات ومراتب، هذا من حيث اللغة. ثم ذكر معنى علم التوحيد جملة فقال: إذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد فإن معنى هذا المركب الإضافي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. علم التوحيد بمعنى العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، تدرك يعني على الواقع، هذه مثلا قارورة تدركها إدراكا جازما، تدرك حقيقة الأشياء. فقال: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما لا شك فيه. طيب، والتوحيد كما تقدم هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فلما جمعنا أضفنا كلمة العلم إلى التوحيد صار التعريف هو الإدراك الجازم، علم التوحيد الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. واضح الكلام؟ تعريف علم التوحيد. هنا في الكلام ما تقدم قال: الإدراك الحاصل بالدليل الشامل اليقين الجازم والظن الغالب. فكما هو معلوم أن الأحكام تبنى إما على اليقين أو على غلبة الظن أو على غلبة الظن، وهذه أقسام يعني يذكرها أهل العلم، يعني على أساس العلم ومعنى الجهل والجهل المركب والوهم والشك والظن واليقين وهذه الأشياء. لكن هنا الذي يعنينا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما بإفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. وتقدم تعريف الأسماء والصفات: إثبات لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعريف توحيد الربوبية: إفراد الله عز وجل في أفعاله بحيث لا يشاركه فيها أحد سبحانه، فهو الحي وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية: إفراد العباد ربهم عز وجل في أفعالهم بمعنى أن العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل. هذا ما يتعلق بكلمة الحد، إحدى المبادئ العشرة. ثم ننتقل إلى موضوع علم التوحيد. موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور، منها بيان حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وما يجب له، أي هذا العلم عما يتكلم، ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه. فقال: موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور، منها بيان حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأظهار وما يتعلق باليوم الآخر والقضاء والقدر. فهذه أركان الإيمان الستة، كما يدور على بيان ضد التوحيد وهو الشرك والكفر وبيان حقيقتهما وأنواعهما. وقد يقال، يعني قول يذكر، أن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة. المحور الأول ما يتعلق بالإلهيات، ما يتعلق بالإلهيات يعني كما تقدم من ذكر أسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى وربوبيته. أما المحور الثاني، يعني نمر سريعا على هذه الأبواب، المحور الثاني ذوات الرسل الكرام أو ما يمكن أن نطلق عليه مسائل النبوات، يعني علم التوحيد يتكلم عن الله تبارك وتعالى وعن الرسل وإثبات النبوات وما يتعلق بهذه الأشياء، وعن السمعيات التي كما تقدم ذكرها من ذكر الموت وما يتعلق به وما بعده من ذكر جنة أو نار والصراط، وهذه الأشياء تسمى بالسمعيات. فقال قد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة: الإلهيات، وذوات الرسل الكرام أو ما يمكن أن نطلق عليه مسائل النبوات وما يجب للرسل وما يمتنع في حقهم، ومسألة السمعيات. لكن هو هنا في الكتاب يعني لم يذكر المحور الثالث، يعني غير مذكور. نعم، المحور الثالث يعني هو السمعيات، السمعيات الإلهيات والنبوات والسمعيات. أما ما يتعلق مثلا سريعا بالمحور الثاني ذوات الرسل الكرام والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية: ما يلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأممهم ونحو ذلك. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأيضا يدور البحث في الكلام عن الرسل الكرام عما يجوز في حقهم من أكل ونكاح وأمراض غير منفرة وموت ونحو ذلك مما يعرض للبشر. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله عز وجل خصهم بالرسالة. وأيضا مما يجب أن ندرسه في مسألة النبوات ما يستحيل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر والموبقات، كما حفظ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أيضا يجب أن نعرف أنه يجب علينا أن نتبعهم وأن نطيعهم وأن نعرف مكانتهم وقدرهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولذلك نقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، وأن يترك أهل كل دين ما هم عليه ويدخل في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لكل من تقدمه من الأنبياء والمرسلين، ويجب على أتباعه أن يقتدوا بأثره وأن يسيروا على طريقه وأن يلتزموا بمنهجه. قال رب العالمين سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا ما يتعلق بموضوع علم التوحيد. والسمعيات كما تقدم ذكرها ما يتعلق بالموت وما بعده من البعث والنشور والحساب وتطاير الصحف والميزان وعبور الصراط والحبس على القنطرة، ثم إما جنة وإما نار. فهذا يتعلق بالمحور الثالث، محور السمعيات. ثم المبدأ الثالث: حكم علم التوحيد، ما حكم تعلمه؟ قال: الحكم لغة هو القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل خاصة، وأصله من المنع. قال: والتوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به. فهذه حقيقة مسلمة عند أهل السنة والجماعة وفي دين الإسلام عامة، فمن المعلوم أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ الآخر: عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. ولهذا كان التوحيد هو أول الواجبات وأوجب التكليفات وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك باتفاق أهل السنة. وفي الحديث إن العبد أول ما يسأل في قبره من ربك، أي مسائل الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي أرسل فيكم. وتعلم علم التوحيد هو فرض عين، فرض عين من حيث الإجمال، من حيث الإجمال تعلم التوحيد تعلما إجماليا، أما التفصيل فتعلمه فرض كفاية. قال: فرض العين من علم التوحيد هو ما تصح به عقيدة المسلم، يعني يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته في ربه عز وجل من حيث ما يجوز ويجب ويمتنع في حق الله تبارك وتعالى ذاتا وأسماء وأفعال وصفات على وجه الإجمال، وهذا ما يسميه بعض العلماء بالإيمان المجمل أو الإجمالي، وهو ما يسأل عنه جميع الخلق. أما فرض الكفاية من علم التوحيد ما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة. مثلا الإيمان بالملائكة، يكفي الإنسان أن يؤمن إيمانا إجماليا بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم ولهم وظائف، فهذا إيمان إجمالي. لكن مثلا إذا علم إيمانا تفصيليا أن من الملائكة من يسمى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فإذا علم هذا التفصيل وجب عليه أن يؤمن بهم إيمانا تفصيليا. قال: واختصارا نقول إن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف من ذكر أو أنثى، وذلك بالأدلة الإجمالية، وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية. يعني مثلا شهادة التوحيد، شهادة التوحيد لها شروط، أهل العلم ذكروا لها شروطا سبعة، فهل يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الشروط السبعة بتعريفاتها مثلا لغة واصطلاحا وكذا؟ لا، لكن قد يكون هو لا يفقهها ولا يعلمها ولكنه يطبقها تطبيقا عمليا وفطر على ذلك. وقد يكون إنسان يعني يحسن ذكر هذه الشروط السبعة ولكنه ليس بمحصل لها. واضح الكلام؟ نعم. شروط التوحيد السبعة تذكرها؟ طيب هات السبعة كل شيء. شرط الأول إقرار بالإله مع الله، والثاني كما قال الإمام بن باز الكفر بكل ما عبد من دون الله، والعلم بها والعمل بها، واليقين المخالف للشك، واليقين المخالف للشك، التصديق الجازم. هو يسأل استحضارها، تعرف سلم الوصول للحافظ الحجمي. نعم. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فهذه يعني لا يجب على كل مسلم مثلا أن يتعلمها بأدلتها، فقد يكون محصلا لها من غير تعلم، ولكن المنبغي على المسلم أن يكون حريصا على تعلم العلم وعلى تحصيلها حتى لا يقع في نواقضها، والله أعلم. فقال: واختصارا نقول إن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف من ذكر وأنثى، وذلك بالأدلة الإجمالية، وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية. فهذا ما يتعلق بحكم تعلم علم التوحيد. ثم ننتقل إلى المبدأ الرابع: واضع علم التوحيد. واضع علم التوحيد. قال: وأما علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين. أولا طور الرواية قبل التدوين، قال لم يكن الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعية، فقد كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيين ويوردون عليه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم وقد وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من أعدائه كما سأله بعض أصحابه، أما أعداؤه فسألوه للتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فسألوه للفهم والبيان وزيادة الإيمان. يعني لم يكن ثم حاجة إلى تدوين هذا العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فإذا أشكل عليهم أمر من الأمور سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكفيهم عليه الصلاة والسلام. قال ثانيا طور التدوين، تدوين هذا العلم وتقييده. قال بدأ هذا الطور في حياة التابعين، وإن وضعت في زمنه صلى الله عليه وسلم صور من الكتابة والتدوين، حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني الهجري كما فعل الإمام مالك في الموطأ، حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد، وذلك مثل باب الإيمان، باب التوحيد، باب العلم. ومما أوقد جدوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في العقيدة، كما في مسألة القدر في أواخر عهد الصحابة، وكان أول من تكلم به معبد الجهني، ومسألة التشيع والغلو في آل البيت، وفتنة عبد الله بن سبأ كما وقعت من قبل بدعة الخوارج وصرحوا بالتكفير بالذنوب، وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء، وصنف في مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين، وخرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد، فتصدى له التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه المسائل. يعني ثم داعي استدعى التدوين والتصنيف، أن البدعة قد ظهرت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر أهل السنة إلى التدوين وإلى تأصيل هذا العلم ورد شبهات المخالفين حتى يحفظوا للناس أمر عقيدتهم. مثلا إمام أحمد بن حنبل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية مثلا، حتى يحفظ الأمة من الشبهات التي أوردوها عليهم، وهكذا. فثم حاجة استدعى تدوين هذا العلم. بعد ذلك نمر إلى فضل علم التوحيد. فضل علم التوحيد، وفضله هو من أشرف العلوم الشرعية على الإطلاق، لتعلقه بأشرف معلوم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قال ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى في شرف العلم، قال: شرف العلوم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. قال: شرف العلوم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، والعلم بأسمائه أشرف العلوم. ففضله كما تقدم من حيث تعلقه بأشرف معلوم وهو رب العالمين. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ لأنهم عرب فصحاء، فهموا الكلام على مقتضى كلام العرب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فكلمة ظلم نكرة، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق النفي فتعم، هذا في كلام العرب، فيشمل الظلم كل أنواع الظلم، سواء كان ظلما أكبر أو ظلما أصغر. فشق ذلك على الصحابة، يعني من منا لا يخطئ ولا يذنب؟ قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية لمن لم يلبس إيمانه بظلم. طيب، ويكون أمنا تاما، بمعنى إذا كان الإنسان كاملا في إيمانه وقد هدي إلى الصراط المستقيم، وينقص هذا الأمن بقدر الانتقاص من هذا الشيء. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألم تقرأوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم وهو الشرك الأكبر. فمن فضل التوحيد أن الإنسان يحصل به الأمن والاهتداء. وورد في حديث معاذ رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه يروي الحديث قال: كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. ثم قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا من فضل التوحيد، أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق تفضلا ومنا وكرما من الله عز وجل، من الله عز وجل. كذلك من فضل التوحيد ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما ذكر ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم القيامة، قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، إذ أنا بسواد عظيم. فظنه النبي صلى الله عليه وسلم أمة، فقال: هذه أمة موسى. ثم رأى سوادا عظيما آخر فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل المنزل فخاض الناس في الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، فقالوا: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي يخلصون العبادة لله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن كما هو معلوم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة أو سبقك بها عكاشة. طيب، كذلك من فضل التوحيد ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال عليه الصلاة والسلام في حديثه صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يتضمن ذكر فضل التوحيد. ثم نمر إلى ثمرة علم التوحيد بعده. نمر ثمرة علم التوحيد. يعني لما رأيت أني تركت سنة صفحات حتى نختصر. طيب، ثمرة علم التوحيد بالنسبة للمكلف، بالنسبة لثمرة التوحيد للمكلف في الحياة الدنيا، أن التوحيد سبب في طيب العيش للإنسان وانتظام أمر الحياة، بل إن قيام المدنية وازدهار الحضارة هي من ثمرات التوحيد المباركة. قال رب العالمين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى كما تقدم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال إن الإيمان يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزقه الله به، ويجعل العبد لا يتعلق بغير ربه ومولاه، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه بما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة التوحيد، جنة طاعة الله عز وجل. ثم ذكر من ثمرات علم التوحيد، قال: منها ولاية الله عز وجل، ولاية الله عز وجل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى فلم يشركوا به شيئا، وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنوا بالملائكة والكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيمان. فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي لله عز وجل، وهذا من ثمرات التوحيد، تحقيق الولاية، أن يكون العبد من أولياء الله تبارك وتعالى. وكما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا، في الحديث القدسي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما بالك بالذي يعلن الله عز وجل عليه الحرب. فهنا في هذه الآية تعريف لتعريف كلمة الولي، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا سألت عن الولي من هو، يأتيك الجواب في الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله عز وجل. فإما أن يكون العبد من أولياء الله تبارك وتعالى بتحقيق توحيده سبحانه وتعالى وطاعته، وإما أن يكون عياذا بالله تبارك وتعالى من أولياء الشيطان، لا ثالث لهما. وهنا تصحيح لمفهوم قد يغلب عند كثير من الناس، قصر مفهوم الولاية في صاحب قبر وضريح، قصر مفهوم الولاية في صاحب قبر وضريح، الولي الفلاني وفلان الفلاني، قد يكون من الحاضرين معنا أو من غيرنا من أولياء الله عز وجل من لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. فمفهوم الولاية لا ينحصر في هذا المفهوم الضيق. وأهل السنة والجماعة من معتقدهم أنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا ما ورد به النص والدليل. وأما من كان في طاعة الله عز وجل فما يقولون عنه؟ يقولون: نرجو للمحسن المغفرة والرحمة والجنة، ونخاف على المسيء من عذاب الله تبارك وتعالى. فالسرائر لا يعلمها إلا ربنا عز وجل، فلا تدري هذا العبد ما ختم له وعلى أي شيء مات. فلا يقطع لأحد من أنه من أولياء الله عز وجل أو من أهل الجنة إلا بدليل، ولكن نحسن الظن بأهل الإيمان وأهل الإسلام. فحصر مفهوم الولاية في هذا المفهوم الضيق هذا من الأفكار الخاطئة، كما بين ربنا عز وجل أن الولي هو كل مؤمن تقي، تحقيق الإيمان وتحقيق تقوى الله عز وجل. وقد تقدم ذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى. أما عن تقوى الله تبارك وتعالى فتعريفها: أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو تعريف التقوى. أما ما يذكر، يعني ورد تعريف التقوى بعدة تعريفات، لكن هذا التعريف قد يكون أقربها، بمعنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تتقي الشيء، مثل الإنسان يتقي الحر بمظلة فجعلها بينه وبين الحر وقاية، فكذلك الإنسان يجعل طاعة الله عز وجل يجعلها وقاية له من النار. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. فكل مؤمن تقي ولي لله عز وجل. فإذا حقق الإنسان التوحيد الخالص وأطاع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل في ولاية الله عز وجل، وهذا من ثمرات التوحيد. قال: ومنها، أي من ثمرات التوحيد، محبة الله عز وجل للمؤمنين ومحبة الخلق لهم. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بمعنى أن الله عز وجل يجعل لهم القبول. فقال هنا: محبة الله عز وجل للمؤمنين ومحبة الخلق لهم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي أهل السماء فيقول يا فينادي جبريل في أهل السماء أن الله عز وجل أحب فلان أو يحب فلانا فأحبه فأحبه فيحبه أهل السماء فيجعل له القبول في الأرض، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثمرات التوحيد. قال: ومنها مدافعة الله عز وجل عن المؤمنين وإنجاؤه لهم. الله عز وجل يدافع عن أهل الإيمان، عن أهل التوحيد، فمن كان يريد أن يكون ممن يدافع الله عز وجل عنهم ويحوطهم ويحميهم سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته فليحقق كلمة التوحيد وما يترتب عليها من عمل. قال: مدافعة الله عن المؤمنين وإنجاؤه لهم. قال: إن الله عز وجل تكفل بنصر أوليائه المؤمنين على أعدائهم. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، لما ذكر في قصة قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني حتى لا يظن الظالم أن الله عز وجل لا ينجي إلا أنبياءه ورسله، فقال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك أهل الإيمان الله عز وجل ينصرهم ويدافع عنهم. ومن ثمرات التوحيد قال: حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفرقان فسره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن فيفرق به بين الحق والباطل والسنة والبدعة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فحصول العزة وتمام الكرامة والشرف للمؤمن يكون بهذا التوحيد العظيم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إذا حققتم شرط الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: فثمرة التوحيد جليلة بالنسبة للمكلف في قوته العلمية، وهي القوة التي يدرك الإنسان ويفرق بها بين الحق والباطل. قال: ومن ثمرات التوحيد العلمية معرفة الله معرفة يقينية، ومنها كذلك قال: انشراح الصدر وطمأنينة القلب. انشراح الصدر وطمأنينة القلب، يعني الإنسان إذا وحد ربه عز وجل يجد في قلبه طمأنينة ويعلم لماذا خلقه الله تبارك وتعالى وإلى أين يؤول أمره ومصيره، بخلاف أهل الإلحاد الذين يتخبطون في عقائدهم ولا يدرون لماذا خلقوا أو من أين جاءوا أو إلى أين مصيرهم. فقال انشراح الصدر وطمأنينة القلب. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لبيان حال الذي أشرك بالله عز وجل وحال الذي وحد الله تبارك وتعالى، كمثل شركاء متشاكسون أي متنازعون في رجل عندهم أجير عند شركاء، هذا يأمره بأمر وهذا ينهاه وهذا يأمر وهذا يقول افعل ولا تفعل، فيضطرب أمره ولا يستقر له حال، بخلاف من يكون رجلا سلما لرجل له سيد واحد يأمره بأمر أو ينهاه عن شيء فلا يضطرب ولا يصيبه القلق. فكذلك أهل التوحيد مع الله عز وجل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال: وفي النفس قلق على المستقبل وطلب لاستجلاء الغيوب، ولا يزيل هذا القلق كالإيمان بخيرية الذات وخيرية العمل. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تقدم ذكر هذه الآية. قال: فمن أراد الله له الهداية وانشراح الصدر هداه إلى الإسلام أولا، ثم إلى سلامة العقيدة من شوائب البدع ثانيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: ومن ثمرات التوحيد كذلك الاجتماع والوحدة والائتلاف، الاجتماع والائتلاف وعدم الافتراق والتنازع. وهذا هو ما دعا رب العالمين عباده إليه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتوحيد من ثمراته جمع الصف، فأهل الإسلام ربهم وإلههم إله واحد وقبلتهم قبلة واحدة، فينبغي عليهم أن يكونوا مؤتلفين متحدين ولا يكونوا مختلفين متنازعين. قال: ثمرة علم التوحيد في الحياة والآخرة. قال: وأفردتها بالذكر لأهميتها. قال: إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموحدين، أي لمن ظلم نفسه من الموحدين، يعني هو أدى بالتوحيد لكن ظلم نفسه بفعل بعض المعاصي ومات على ذلك، فقد يدخل نار جهنم ويعذب فيها بقدر ما اقترف من الآثام، ولكن التوحيد الذي معه يمنعه من الخلود في النار. قال: ودخول الجنة ابتداء لمن اقتصد من أصحاب اليمين، والفوز بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات مع رضوان الله تعالى ورؤية وجهه الكريم في الجنات، هو غاية المطالب ونهاية الرغائب لجميع المؤمنين، يعني أعظم نعيم الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا بالنظر إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى في ذكر يعني الآن الأصناف الثلاثة المتقدمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه أي بفعل بعض المعاصي، ومنهم مقتصد يعني قائم بطاعة الله عز وجل وتارك للمعاصي مما أوجبه الله عز وجل عليه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يعني يأتي بالطاعات والفرائض وهو مستزيد من الطاعات والنوافل وغير ذلك مسارع في الخيرات. قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفي هذه الآية حرف ينبغي أن يكتب بماء الذهب. قال: لأنه يشير إلى كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة لا تعدلها كرامة، ألا وهو حرف الواو في قوله تعالى: يدخلونها. فالداخلون هنا هم الموحدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأصنافها الثلاثة، يعني بمعنى أن هذه بشرى حتى من ظلم نفسه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن مآله الجنة، وإن دخل النار وعذب فيها بقدر ما اقترف من الأثام لكن مصيره إلى الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل. طيب نمر إلى الدرس الذي بعده. وتقدم ذكر الحد، تعريف الحد وحد علم التوحيد وموضوع علم التوحيد وثمرته وواضعه وفضله، هذه المسائل وحكم الشارع في هذا العلم، يعني ذكر من المبادئ ستة. ثم قال مسائل علم التوحيد، وهي كذلك المسائل من المبادئ العشرة، والمصدر الأول من مصادر العقيدة القرآن الكريم. ثم إشكال فيما تقدم ولا؟ نعم. من أخي حبيب؟ أنا كله مشاكل. كله مشاكل. من حيث ما؟ نعم. طيب. ربما ضرب الأمثال، يعني ينقص قليل ضرب الأمثال حتى يفهم ما فيه. نعم. نعم. الذي ذكرت في حكم علم التوحيد، في علم التوحيد يصبح فرض عين الإيمان المجمل. نعم. ثم ذكرت التفصيل فرض كفاية الإيمان بالملائكة وما لذلك، فقلت فيما حسب ما سمعت، أنا إذا عرفت من أسماء الملائكة بالدقة أصبح فرض عين. هكا يعني بمعنى أنت مطالب بالإيمان بملائكة الله عز وجل، هذا فرض كفاية، هذا الإيمان الإجمالي إجمالي. وهذا يعني يكفيك مثلا، لكن إذا بلغك أن من الملائكة من اسمه جبريل أو ملك الموت، كيف نحن أصبح نعرف أن هناك جبريل وإسماعيل وإسرافيل، دونك أصبح علينا فرض عين. فرض عين، نعم، يعني مفهومهم ولا أسمائهم فقط، يعني بما بلغك من العلم، يعني أنت مطالب بالإيمان بالملائكة إجمالا، أن لله عز وجل ملائكة، لكن التفصيل هذا من فروض الكفاية، لكن إذا بلغك هذا العلم فلا بد أن تؤمن به وأن تتعلم، يعني أن تؤمن به وتعتقد. أؤمن به فقط. أي نعم. فتؤمن به ووضع الكلام. السؤال الثاني في الآية الذي ذكرت في فضل علم التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم. نعم. من نسختها الآية ولا فسرت بالآية اللي بعدها؟ سألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نحن من الظلمة؟ لا، هذا من المطلق الذي قيد بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الظلم مطلق. الظلم هو الشرك هنا. أي نعم، هنا الظلم ربي في الآية هو الشرك. أي نعم، بتفسير يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية شق عليهم أمر، لما؟ لأنهم كانوا عربا فصحاء، فهموا الكلام على مقتضى، لا، بمعنى أن هذه الكلمة ظلم نكرة، والنكرة تعم، وردت في سياق النفي، هذه قاعدة في اللغة، النكرة إذا وردت في سياق النفي تعم، فهنا الظلم على مقتضى لغة العرب يشمل جميع أنواع الظلم، والمعاصي من الظلم، فقالوا وأينا لا يظلم نفسه؟ وأينا لا، يعني مثلا ممكن إنسان يقترف معصية، مثلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حمار يشرب الخمر، فيؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعزر، حتى في مرة من المرات قيل ما أكثر ما يؤتى بك ولعنه أحد الحاضرين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فهذا من الظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال ألم تقرأوا قول الرجل الصالح، يعني لقمان قال إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، الشرك الأكبر، واضح الكلام؟ فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الأمن والهداية لأهل التوحيد، أما أهل الشرك والكفر فليس لهم الأمن وليس لهم الهداية، والله أعلم. يعني ببساطة التوحيد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أي نعم، يعني هو الإيمان، يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عليه السلام في حديث جبريل في صحيح مسلم، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة إن صح التعبير بهذا اللفظ. ثم هذه المسائل يعني فيها تفصيل، فيها تفصيل. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن إيمانا بأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته. واضح عندك تعريف الربوبية؟ نعم. وكذلك توحيده في ألوهيته، فهذا توحيد الله عز وجل. فيبحث أهل العلم في هذه الأقسام، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل وهذه المباحث، ثم توحيد الربوبية إفراده عز وجل في أفعاله وما يتعلق بها من مباحث، وكذلك توحيد الألوهية ومباحثها كثيرة من إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة. ثم الإيمان بالملائكة، إيمان بالملائكة، كيف مثلا الحديث عن خلقهم مما خلقت الملائكة من نور، وظائف الملائكة، منهم من خازن النار، منهم من خازن من خزنة الجنة، منهم ملك الموت، منهم موكلون بحفظ أعمال العباد، منهم من موكل بالقطر والنبات، منهم من موكل بالوحي، وهذه الوظائف التي يعني الله تبارك وتعالى كلف بها ملائكته. الإيمان بالله وملائكته، ثم الكتب كذلك، الكتب، الحديث عن القرآن وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والإيمان بسائر الكتب كالتوراة والإنجيل وما أنزل الله عز وجل على عباده بهذا التفصيل. يعني هذه مباحث التوحيد، مباحث التوحيد. ثم تلحق بهذه الأبواب أبواب أخرى من الإيمان بالصحابة، إيمان بالصحابة ومسألة الإيمان قول وعمل وهذه الأشياء. واضح هو الآن بالنسبة لما تقدم علم التوحيد، ثم من أهل العلم يعني من ذكر أن لكل علم مبادئ عشرة، مبادئ عشرة تعرف هذا العلم وتجعله متميزا عن غيره. هذا هو درس الليلة. فهذا العلم له حد، له حد. ما معنى حد؟ فاصل يفصله عن غيره، فاصل يفصله عن غيره. علم التوحيد خلاص عرفناه بما توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فهذا حد علم التوحيد. طيب من واضعه؟ تحدثنا من دون متى ظهر تدوين هذا، ثمرته كيف أن الله عز وجل ينجي أهل الإيمان ويدافع عنهم، وأنهم مثلا من ثمرات التوحيد أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، مثلا في الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70,000 يدخلون الجنة. واضح الكلام؟ وكذلك فضله، فضل هذا العلم، فضل هذا العلم، فضله لأنه متعلق بأشرف المعلومات وهو الله عز وجل، فهو من أشرف العلوم. طيب، وذكرنا كذلك يعني واسم هذا الفن علم التوحيد، فعرفنا العلم في اللغة، قلنا العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، تدرك الأشياء في حقيقتها. مثلا الآن أمامك الطاولة أو الكرسي، تدركه إدراكا جازما يقينيا لا شك فيه ولا مرية. فكذلك الإنسان في علم التوحيد يؤمن بربه عز وجل إيمانا صادقا جازما لا يتزعزع. واضح الكلام؟ فذكرنا كلمة العلم، ثم كلمة التوحيد في اللغة والاصطلاح، ثم لما جمعنا كلمة العلم مع التوحيد صار المعنى إدراك نعم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما بإفراد الله عز وجل في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته. فهذه الأشياء التي يعني ذكرناها، يعني مثلا في ثمرات التوحيد أو في فضل التوحيد، يعني أنا توسعت شيء ما ذكرت يعني شيء من الأدلة أو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من هذه المبادئ يعني استمداده. ما معنى استمداده؟ هي لم تذكر هنا في هذا الفصل. استمداده يعني من أين يستمد هذا العلم، يعني علم التوحيد من أين يستمد؟ يستمد من القرآن والسنة. طيب، وكذلك نسبته هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، هذا معنى نسبته. واسمه تقدم علم التوحيد. فهذه هي المبادئ العشرة التي نتحدث عنها. واضح الكلام أخوة؟ بارك الله فيك. قال في الدرس الخامس: مسائل علم التوحيد، والمصدر الأول من مصادر العقيدة. وهنا العنصر الأول مسائل علم التوحيد، هذا من جملة المبادئ العشرة، من جملة المبادئ العشرة. يعني هنا في الدرس الرابع ذكرت أبيات ولعل ثم من ذكر أبياتا أيسر منها يعني تكون في الحفظ، فمن شاء أن يكتبها فليكتبها يعني. قال إن مبادئ كل فن عشرة. طيب إن مبادئ كل فن عشرة، كل فن له مبادئ عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. أي فضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد في العجز، عجز البيت يعني في صدر البيت، وفضله ونسبة والواضع، هذا صدر البيت. والواضع والشارع على حسب حكم الشارع. نعم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فمن أراد أن يحوز الشرف فليكن على علم. ومن نعم. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني الاسم، علم التوحيد، كل كتب الأبيات واضح. الاسم علم التوحيد، موضوعه توحيد الله عز وجل، ثمرته ما تقدم ذكره من الأدلة، نسبته أحد العلوم الشرعية، واضعه مثلا وضعا علميا يعني أول وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هو ما قصده هنا واضعه من حيث علم التدوين، متى دون هذا العلم، وفضله كما تقدم، مسائله أي القضايا المتعلقة بهذا العلم، يعني إيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، كذا، الإيمان بالنبوات، بالبعث، بالنشور، بهذه الأشياء. استمداده يعني من القرآن والسنة. حكم الشارع إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية، وفرض الكفاية بمعنى أن الشارع يريد منا تحقق الفعل، تحقق الفعل، إيجاد الفعل، الفعل يكون موجودا، لا الذي يعني قام بالفعل من هو، لا، ليس هذا هو الشأن. في فرض الكفاية هو المطالبة بتحقيق الفعل، كما مثلا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. واضح الكلام؟ ففرض الكفاية تحقق الفعل بمعنى المطالبة بتحقيق الفعل. أما في فرض العين لا بد على كل أحد أن يأتي بهذا الفعل، في فرض الكفاية في التوحيد حسب رأيي من تشكيل الجنازة يعني. نعم. الفرض الكفاية. لا أنا أشرح. أنا مفهومها صحيح، أما في مبتغاها. لا أنا أقوم أنا. بلين ملاحظة كتبوا في ورقة عمرية على مقاطعة الدرس معنا يعني. لا بس طيب مش عارف عندك سؤالي هو بعد في آخر الدرس. سامح. بارك الله فيك. طيب. هو هذا من باب التمثيل يعني تعريف ما معنى فرض الكفاية وفرض العين. أنا لا أتكلم الآن عن علم التوحيد. فرض الكفاية يعني في حيث مثلا في أصول الفقه وكذا أنه المطلوب تحقق الفعل لا الذي يقوم به، يعني المهم أن يقع الفعل، كصلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، المهم أن يصلى على هذه الجنازة، أما من صلى على الجنازة ليس هذا هو شأننا، بخلاف مثلا الصلوات الخمس فلا بد من تحققها ووجودها من كل فرد مخاطب بالصلاة. قال مسائل علم التوحيد والمصدر الأول من مصادر العقيدة القرآن الكريم. قال العنصر الأول مسائل علم التوحيد. قال إن مسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية وعصمة الرسل وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك، وقد عنيت كتب العقائد به أعظم عناية، وكتبت في تحريره وتقريبه على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة مطولات ومختصرات ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذا. وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة كانوا يهتمون بمسائل الاعتقاد غاية الاهتمام، وتكلموا عنها بعلم وفقه رحمهم الله تبارك وتعالى. قال والتوحيد هو الأصل في البشر تاريخيا، بمعنى قال توحيد الألوهية هو الأصل في خلق بني آدم، لأن الله عز وجل خلقهم موحدين، وذلك أن أباهم آدم هو أول الموحدين، ثم إن الشرك طرأ عليهم فيما بعد. ثم ذكر في ب التوحيد هو الأصل في البشر فطرة. أولا ذكر ألف قال التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا، ثم ذكر قال التوحيد في الصفحة 103 التوحيد هو الأصل في البشر فطرة. قال المراد بالفطرة هنا أصل الخلقة، وهي ما أوجد الله عليه الناس ابتداء من الإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده. وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا، فهو الأصل في البشر فطرة للأدلة التالية. قال أولا لأن الله عز وجل منذ أوجد البشر فطرهم على التوحيد والإيمان به سبحانه وتعالى، وأخذ عليهم العهد والميثاق منذ أن كانوا في أصلاب آبائهم، وقد ذكرنا الدليل على ذلك آنفا. قال ثانيا إن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في الخطاب أن يقيموا وجوههم ويخلصوا دينهم له، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم رب العالمين سبحانه عليها. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا قد أخبرنا أو قد أخبر مولانا عز وجل أنه خلق عباده حنفاء كلهم موحدين مسلمين. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، مستقيمين منيبين لقبول الحق، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها حين أخذ عليهم العهد في الذر، أي في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، وأخذ عليهم العهد ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، حنفاء معنى مائلين عن الشرك إلى التوحيد، واضح؟ الحنيف. قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أبعدتهم عن دينهم وعن توحيد الله عز وجل، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا أي حجة. فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام والإيمان الصحيح، ولكن للشياطين دور في مسخ الفطرة وتشويهها وجعلها تنحرف عن المسار السوي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة التي يولد الإنسان عليها كما قال الإمام المازري رحمه الله تبارك وتعالى هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. فالإنسان لو ترك على أصل خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وهي الفطرة دون أن تتدخل المؤثرات الأخرى لكان من المؤمنين المسلمين، والتحول عن الفطرة أساسا إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته وإغوائه. قال خامسا: إن كل مولود في العالم يقر بأن الله خالقه وربه، ولو عبد غير الله عز وجل. كل مولود في هذا الكون يقر فطرة حتى ولو تظاهر بالإنكار، كما قال تعالى في شأن فرعون ومن تبعه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني استيقنوا بهذه الكلمة وعلموا أن الله عز وجل هو خالقهم، ولكن جحدوا بها. قال: إلا أن الفطرة الكاملة في نفسه تجعله يقر بأن الله عز وجل خالقه ورازقه ومدبر أمره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، بمعنى فأنى يصرفون عن طاعته ويكذبون بذلك. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي بمعنى فأنى يصرفون عن عبادته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فالفطرة إذن تدل على توحيد الربوبية. قال سادسا: إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أيقن أن الله عز وجل ربه وخالقه فلا بد أن يصرف العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعوة إلى عبادة الله عز وجل، وهذا توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالقكم وهو رازقكم سبحانه وتعالى، فلا يعقل أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم ذكر ما تيسر من الربوبية، قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر بعد ذلك، قال: التأكيد على أن الشرك طارئ على بني آدم. الصفحة السابعة بعد المئة الأولى. قال: التأكيد على أن الشرك طارئ على بني آدم، يعني الأصل في فطرة الإنسان وفي خلقهم توحيد الله عز وجل، وأن أباهم آدم عليه السلام كان موحدا لربه عز وجل، ثم بعد ذلك بعد قرون طرأ عليهم الشرك فيما هو معلوم في قوم نوح، وكيف أنهم عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الظلم شرك عظيم، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاف على أمته الشرك الأصغر، فخوفه عليهم من الشرك الأكبر أعظم، لأنه أخطر والأحكام المترتبة عليه في الدنيا أكبر. وتظهر خطورة الشرك فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال فيما يرويه عن ربه عز وجل، أي في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن هنا نهى الله عز وجل عن الشرك، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، هنا شيئا نكرة في ولا تشركوا، نهي عن الشرك بالله عز وجل، فهنا نكر في سياق النهي فتعم، هذه قاعدة يعني، النكر في سياق النهي تعم، فلا تشرك به سبحانه وتعالى أي شيء كان، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، النهي عن عبادة غيره سبحانه وتعالى، وكلمة أحد نكرة في سياق النهي فتعم، فلا تدعوا مع الله عز وجل أي أحد كائنا من كان. وقال منزها نفسه عنه وما لهم فيهما من شرك، وما له فيهما من شرك، في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فكيف يكون ما كان سببا لهذا الوعد العظيم الوعيد العظيم ولأعظم أوليائه أصلا في خلقه تعالى، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما تأباه حكمة العليم الخبير الذي هو أرحم بالناس من أمهاتهم اللاتي ولدنهم، فإن ذلك مما تأباه رحمته بعباده، إذ كيف يخلق الناس لعبادته ثم بعد ذلك يفطرهم على خلافه، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل كيف يؤهل الإنسان للخلافة في الأرض مع فطرته على ما يضاد الخلافة، كما قال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، ألا وإن من تأهيله للخلافة أن يهيئ له كل ما تقوم به خلافته لا ضدها، قال إني جاعل في الأرض خليفة بمعنى خليفة يخلف بعضكم بعضا، ولا يصح أن يقال خليفة الله، لأن الله عز وجل لا يخلفه أحد سبحانه وتعالى، إنسان يخلف إنسانا إذا كان غائبا أو كان ميتا، والله عز وجل منزه عن ذلك، قال إني جاعل في الأرض خليفة بمعنى يخلف بعضكم بعضا، يعني يأتي قوم ثم يموتون ثم يأتي بعدهم قوم آخرون يخلفونهم. قال ثم ذكر قال القرآن الكريم المصدر الأول للعقيدة والشريعة، وهنا ذكر الاستمداد، الاستمداد بمعنى من أين يستقى أو يستقى هذا العلم، علم التوحيد، من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر قال القرآن الكريم المصدر الأول للعقيدة والشريعة. قال إنزال الكتاب الكريم رب العالمين وتيسيره واشتماله على أصول الدين. القرآن الكريم هو المصدر الأول في الشريعة أصولها وفروعها، وكل أصل بعده فهو راجع إليه ومعتمد عليه، وهو أفضل الوحي المنزل على وجه الإطلاق، وكل ما تضمنه فهو حق وصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقد تواتر نقله عن العدول الضابطين، وعامة ما ورد فيه من قضايا العقائد هي نص في معناها ودلالتها. يعني المنبع الأول أو المصدر الأول من مصادر تلقي العقيدة القرآن، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك ذكر المنهج في تفسير النص القرآني، المنهج في تفسير النص القرآني. قال ذكر العلماء لتفسير النص القرآني منهجا سليما صحيحا اتبعوه في ذلك يقوم على الآتي. قال أولا طلب معرفة معنى النص من القرآن نفسه، إذ إن أحسن طريقة لمعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه، يعني بمعنى تفسير القرآن بالقرآن. طيب. قال طلب معرفة معنى النص من القرآن نفسه، إذ إن أحسن طريقة لمعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض حسب قواعد لغته التي يتكلم بها، وهذا يقتضي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ومعرفة أساليبها واستعمالاتها فالقرآن العربي، فالقرآن نزل بلغة العرب. طيب بعد ذلك قالوا من أساليب القرآن الكريم أولا أنه قد يوجز في موضوع ما ويفصل في مكان آخر، وذلك كقصة فرعون وموسى، أوجزها في سورة البقرة ثم فصل فيها وأطنب في سور أخرى كالأعراف ويونس وطه. قال روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، فلفظ الظلم إذا أطلق تناول جنس الظلم، ولهذا شق ذلك على الصحابة حتى عرفوا تقييده بالظلم الذي بمعنى الشرك. قال ثانيا أي من المنهج المتبع في الصفحة 12 بعد المئة الأولى، ثانيا لم يتيسر فهم النص القرآني من القرآن نفسه، يعني المرحلة الأولى فهم القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك قال إن لم يتيسر فهم النص القرآني من القرآن نفسه طلبه المفسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها البيان للقرآن الكريم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وكما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال ابن تيمية رحمه الله والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، وقد ذكر العلماء أن السنة تأتي مفسرة لبعض ما أجمل في الكتاب، تأتي مفسرة لبعض ما أجمل في الكتاب، مثاله ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أصول الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم بينت السنة الأركان والواجبات والمحظورات والمستحبات والمكروهات والهيئات وغير ذلك، وتأتي السنة أيضا مخصصة لعموم كتاب الله تبارك وتعالى كقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقصرت السنة الوصية على الثلث وجعلت الدين قبل الوصايا في الأداء، وتأتي السنة أيضا مقيدة لما أطلق في الكتاب كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فقيدت السنة اليد باليمنى، يعني في كتاب الله عز وجل لم تذكر أي الأيادي تقطع، فجاءت السنة تبين ما أجمل في كتاب ربنا عز وجل، فقيدت السنة اليد باليمنى، والقطع يكون من الرسل، يعني من هنا اليمنى سيدي. نعم اليمنى تقطع عن اليسرى، اليمنى تقيد هو أنا وأنا ذكر السنة الله أعلم نسى هي التي تقطع ولا إلا أن لا يحضرني وراجعها يعني المرة القادمة أذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. قال ثالثا من منهج التفسير، أولا قلنا القرآن بالقرآن ثم التفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك إذا تعذر فهم النص القرآني من السنة طلبه المفسر من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فأنهم أعلموا بذلك لما شاهدوه من قرائن الأحوال واختصوا به من الفهم التام، يعني الصحابة رضي الله عنهم عايشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم أعرفوا الخلق بمراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا تعذر تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة ينتقل إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فابن مسعود كما قال عن نفسه والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال اللهم علمه الكتاب أو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد تختلف أقوالهم في التفسير، ومن تدبرها وجدها ترجع إلى معنى واحد تختلف حوله الألفاظ، يعني بمعنى اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. ثم إذا تعذر ذلك ينتقل إذا لم يجد المفسر في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم المراد من النص، فليرجع إلى أقوال الأئمة من التابعين كمجاهد بن جبل، فقد كان آية في التفسير قال مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى: لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم. هذا عن منهج في تفسير النص القرآني، تفسير يعني على الإجمال، يعني ليس يعني التفصيل، يعني بصراحة تفسير يعني القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وثم بعد ذلك في الآخر يعني أقوال التابعين. أقوال التابعين، نعم. وفي المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث عن عناية القرآن الكريم بالعقيدة، عناية القرآن الكريم بالعقيدة. قال: ما هي الأسباب التي أدت لكثرة البدع؟ يعني من أهم الأسباب عدم الوقوف عند كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والالتزام بفهم السلف الصالح لفهم النصوص الشرعية، لا سيما في مسائل المعتقد، والوقوف عند ما وقف يعني فيه الوقوف فيما وقف فيه الصحابة والتابعون وتابع التابعين من بعدهم، فهذا سبيل من أراد السلامة من الوقوع في البدع وغيرها، اقتفاء أثار السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لأنهم كما تقدم هم أعرف الخلق بمراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلما ابتعدت عن فهمهم فإنك إلى الخطأ تكون أقرب. والله تفسير حديث يأتي النبي ومعه الرهط إلى آخر الحديث تفسيرا دقيقا من فضلكم، من الرهط والرجلين تفسيرا دقيقا من سيخة، يعني الرهط يعني من 3 إلى 9. طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني من اتبعه على دعوته رجل أو رجلان استجاب من قومه لدعوة هذا الرسول رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، أرسل إلى قوم دعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبه أحد. طيب والإنسان إذا علم ذلك هذا يحمله على الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الإنسان يصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وإن لم يستجب له الخلق، المهم أن يبلغ دعوة الله عز وجل، أما النتائج فهي إلى الله تبارك وتعالى. فهذا النبي يأتي معه الرهط، ويأتي معه الرجل والرجلان، أو لا يأتي معه أحد، إذ بسواد عظيم فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمته، ثم رفع فقيل له: هذه أمة موسى. ف ثم رفع له سواد عظيم فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم الحرص على العمل الصالح والتسابق في الخيرات والسؤال عما ينفعهم في دينهم، يعني لا يسألون أسئلة ليس لا يترتب عليها عمل، أسئلة هكذا لمجرد الفضول، لا، لم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر اشتاقوا لمعرفة من هؤلاء حتى يعملوا بأعمالهم فخاضوا فيهم. فكان مما ذكر قال رجل لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله عز وجل. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية من غيرهم، السين هنا السين والتاء، السين والتاء هنا الطلبية، أستغفر الله بمعنى أطلب الاستغفار من الله عز وجل، أستعين بالله عز وجل، السين والتاء هنا للطلب. فلا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية من غيره، وإن كان ذلك جائزا، يعني الإنسان يطلب من أخيه المسلم أن يرقيه بما ورد من الكتاب أو السنة. فمن خصال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون، يدعون الكي يعني توكلا على الله عز وجل، الكي يعني يكون بالنار يعني في معالجة الجروح. وقد ورد في هذا الحديث لفظ آخر في مكان ولا يكتوون قال ولا يرقون، لكن هذا اللفظ الإشارة للتنبيه لا يصح، يعني في الحديث اللفظ الصحيح لا يكتوون، لأن يعني إذا قيل يعني ولا يرقون قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى يعني أصحاب والصحابة كان يرقي بعضهم بعضا، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وهذا من جملة ما ينفع به المسلم أخاه المسلم. فقال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون بمعنى التشاؤم، يعني مثلا كما في بلادنا مثلا الإنسان إذا خرج في الصباح فرأى قطا أسود فيتشاءم، يتشاءم مثلا، هذا من التطير المنهي عنه، أنه مخالف لتوحيد الله عز وجل ومن حسن الظن بالله عز وجل، وهذا يذهبه توحيد الله عز وجل، فالإنسان يتشاءم، واضح الكلام؟ أو مثلا كلما رأى إنسانا يعني يحصل له شيء، كلما رآه يحصل له شيء، قد يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل، فإذا رآه ممكن يقول لك هذا يوم نحس، رأيت هذا الرجل، اللهم استرنا في هذا اليوم، والذي ينفع ويضر النفع والضر بيد الله عز وجل، يعني لا بسبب يعني بيد هذا المخلوق. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل بالقلب مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فلا يتوكلون إلا على الله تبارك وتعالى. هنا قال وعلى ربهم يتوكلون، أصل الكلام يتوكلون على ربهم، فقدم الجار والمجرور، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة والقصر، بمعنى أنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن وكان حريصا على الخير، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أنت منهم. فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فصار مثلا يضرب عند العرب في من يسبق إلى الشيء، والله أعلم. في عالم الذر قال ما المقصود بأخذ عليهم العهد في الذر، يعني الله عز وجل استخرجهم من ظهر أبيهم آدم أي أرواحهم، وأخذ عليهم العهد بأنه لا رب غيرهم، فشهدوا بذلك لله تبارك وتعالى، وهذا هو الميثاق الأول، هذا هو الميثاق الأول. لكن هل منا من يذكر هذا الميثاق؟ لا يذكر، لكن العبرة كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني حجة تكون بإرسال الكتب بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال هل لفظ كلمة لا إله إلا الله وحدها تدخل الشخص إلى الإسلام؟ يعني هو الإنسان في الأول حتى ينعقد إسلام ويشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعمل هذه الكلمة لها مقتضيات وتترتب عليها أعمال لابد من أن يأتي بشروطها وما يترتب عليها. أما أن يترك العمل بالكلية ولا يعمل أي عمل بالإطلاق ويكتفي بمجرد الكلمة فهذا في خطر يعني عظيم، يعني مثلا إنسان يكون على الكفر ويسلم فيشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه إنك تقدم قوما يعني من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم. علم التوحيد الإنسان يعني يعقد قلبه عليه عقدا جازما غير شاك في ذلك في توحيد الله عز وجل، يعني الإنسان هل يشك في توحيده لربه عز وجل؟ الإنسان يعني يوحد ربه عز وجل توحيدا خالصا جازما صادقا في ذلك. وكما تقدم أن عقد القلب على الشيء بمعنى فيه معنى الربط والتوثيق والإحكام والشد كما ورد في تعريف كلمة العقيدة لغة. هل هناك شرح لكتاب أعلام السنة المنشورة للحكمي؟ لا، ثم شروح صوتية يعني قد تجد يعني شروح صوتية على الشبكة يعني، لكن ككتاب مشروح لا. الإمام الحافظ الحكمي له سلم الوصول، يعني منظومة رائعة في العقيدة وهي من منظومة نافعة وميسرة، فمن أراد أن يحفظها فليحفظها، يعني هي ميسرة في علم التوحيد ولها، وقام بشرحها يعني الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تبارك وتعالى في مجلدين وهو مطبوع وموجود والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.